أواخر من شهر رمضان، وهذه العشر الأواخر لطالما انتظرها كثير من الناس، وفيها خير وفضل وأجر عظيم. ولنا اليوم ثلاث وقفات نقفها: الوقفة الأولى حول الزكاة ووجوبها، والوقفة الثانية حول ليلة القدر، والوقفة الثالثة متعلقة بآخر أيام رمضان وهي زكاة الفطر. فلعل هذه الجمعة تكون الجمعة الأخيرة في رمضان، ولذا نقدم الكلام عن زكاة الفطر لعل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بذلك. أما الوقفة الأولى وهو كلامنا عن عموم الزكاة، فإن كثيرا من الناس إذا جاءهم شهر رمضان تبرع وتصدق وصار سخيا وكريما، إلا أنه نسي أن لله عز وجل في ماله حق معلوم وقدر ونصاب مكتوب فرضه الله عز وجل على كثير من الناس. فبعض الناس يرى أنه حينما يتصدق بدينار أو دينارين أو درهم أو درهمين أو 100 أو 200 يرى أنه قد أدى حق الله عز وجل، ونسي أن في المال زكاة ونصابا وقدرا معلوما ومحددا. لا يجزي الإنسان إن أنفق أو رمى أو أعطى مسكينا أو أعطى ابن سبيل حتى يخرج الزكاة والقدر المحدد الذي طلبه الله عز وجل منه. فكثير من الناس مع نهاية شهر رمضان يرى أنه أدى الواجب الذي عليه وأخرج زكاة ماله، ونسي أن المال الزكاة في المال نصاب محدد ومقدر. ولذا قال العلماء: والزكاة في المال ركن من أركان الإسلام، كما أن الصلاة ركن والحج ركن والصيام ركن في الإسلام، كذلك الزكاة، لقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. أي يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة لله عز وجل ويؤدوا الزكاة، هذا الذي طلبه الله عز وجل من الناس. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآيات أخرى كثيرة في القرآن تدل على أن الزكاة واجبة، ومنها قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، أي أمر عليك يا رسول الله ومن قام في مقامك أن يأخذ من أموالهم صدقة وهي الزكاة. بل وحدد الله عز وجل أصنافا ثمانية تدفع لها هذه الأموال، أموال الزكاة كما سيأتي بيانها بإذن الله عز وجل. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن بعث معاذ إلى اليمن، فقال له: يا معاذ، وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. ودل ذلك على أن هذا فرض عليك في أموالك أن تدفع الزكاة، تؤخذ من أغنيائنا وترد إلى فقرائنا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس، أي قام الإسلام على 5 أركان، وذكر منها صلى الله عليه وسلم وإيتاء الزكاة. وأخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله عز وجل. وأخرج الترمذي قال صلى الله عليه وسلم أخرج الترمذي عن ابن أبي كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن من امتنع عن زكاة ماله فلم يؤدي الزكاة واكتفى بدفع دينار أو دينارين وعنده من الملايين ومن الآلاف، وربما زكاته بلغت 1000 أو 2000 أو 3 أو 10 وهو يكتفي بالنفقة والصدقة ب100 دينار أو 200 ويظن أنه قد أدى حق الله عز وجل، فقد توعده النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وأن ما دفعه غير مجزئ، وإنما الإجزاء أن تؤدي حق الله معلوما محددا كما طلبه الله عز وجل منك، فهو حق لله في المال، وليست نفلا ولا صدقة ولا كرما ولا جودا منك، وإنما هو حق معلوم في المال كتبه الله عز وجل عليك. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم ينفق أو لم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقهما يوم القيامة، اللي عنده أموال في رصيده 10,000، 100,000، مليون، مليونين، وبلغت نصابا ودار عليها حولا وكانت مالا زائدا وهو مال مملوك له شخصيا، من بلغ ماله نصابا وحال عليه حول فلم يؤدي زكاته، مصيره ما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال من كان له مال أو قال له ذهب فلن يؤدي زكاته إلا مثلها، أي تشكل له هذا المال بشكل شجاع أقرع وهي حية عظيمة. قال شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، أي يلمه ويضمه، ثم يأخذ بلهزمتيه، أي قال شدقيه، ثم يقول أنا كنزك أنا مالك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أي سيكون مالك أفعى عظيما، وسيكون مالك كلما كثر كلما كبر حجمه يوم القيامة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ننبه الجميع على أن الزكاة واجبة، ولذلك أجمع علماء الإسلام على أن من أنكر الزكاة فقال ما في شيء اسمه زكاة، والزكاة على الكلام فاضي، وإحنا طلعنا 100 دينار والحمد لله وما في شيء اسمه زكاة، من أنكر الزكاة كفر بالله عز وجل وارتد وخرج عن ملة الإسلام. أما من تركها تكاسلا، أي من ترك الزكاة قال إن شاء الله أزكي ولكني أنا ضعيف وإن شاء الله أزكي، وهو يقر بالزكاة إلا أنه مقصر في إخراجها، فهو على خطر عظيم مرتكب لكبيرة من الكبائر، إن مات فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء الله عز وجل عفى عنه، وإن شاء عذبه وآخذه على خطيئته. وإن منع الزكاة وكانت له قوة ومنع، على إمام المسلمين أن يأخذ الزكاة منه بالقوة والقصد، وإن قاتل المسلمين قتل كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، إن كثيرا من المرتدين لم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم منعوا الزكاة فقالوا كنا ندفعها لرسول الله ورسول الله قد مات، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، قال له عمر أتقاتل أناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه لو منعوني عقال بعيري، أي ما تربط به رجل البعير، لو منعوني عقال بعير كانوا يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، أي قاتلتهم على منع الزكاة لأنهم منعوها. وتجب الزكاة على الإنسان في أمواله الزائدة عن حاجته التي ادخرها، وتجب الزكاة عليه إذا حال عليها حول، وتجب الزكاة عليه إذا بلغت نصابا، والنصاب يقدر بالذهب وهو 85 جرام من الذهب أو 565 من الفضة، إذا بلغت هذا النصاب فإنه تجب عليه زكاة، وتجب عليه زكاة إذا كان المال مملوكا له، لا مال متعلق، لا مال هو مؤمن عليه، وإنما مال خالص له، وهذه شروط الزكاة الأربعة. كذا تجب الزكاة في سائمة الأنعام من المعز والإبل والضأن والبقر، فتجب فيها زكاة كما قال العلماء، فإن بلغت الإبل 5 ففيها زكاة، وإن بلغت البقر 30 ففيها زكاة، وإن بلغت الغنم 40 ففيها زكاة، وزكاتها وأحكامها مفصلة، من أراد أن يسأل عنها فله أن يسأل عنها. وكذلك على الإنسان إن كان له عروض تجارة فكانت له تجارات يتجر بها فإن عليه زكاة أن يقومها ثم يزكيها، يشوف إيراداتها ويشوفها هي كلها مع رأس مالها كم تبلغ في وقت الحال الآن وليس في وقت شرائها، فيجمع قيمتها مع رأس مالها ثم يخرج منها ربع العشر، ثم يخرج منها ربع العشر، أي يقيم هذه الأموال ثم يخرج جزءا منها بالزكاة. وكذلك على الإنسان إن كان له حبوب تخرج من الأرض فإنه يزكيها، إذا بلغت 612 كيلو مجموعها على بعضها من البر والقمح وغيرها، كان صاحب مزرعة يتجر، فعليه أن يقيمها ويخرج زكاة زكاتها، لا إذا حال عليه الحول وإنما إذا جاء يوم حصادها، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فمتى ما أتى يوم الحصاد زكى الإنسان من هذه الزروع قربة لله عز وجل وطهرة ونفلا لله عز وجل وتنظيفا لهذا المال من الزكاة أو من الحرام. كذلك على الإنسان بما في قضية الزكاة إن كان له دين، قال العلماء فإن كان لي دين عند غيري، لي عند غيري 1,000 ولا 2,000 ولا 10,000، فإن كان صاحب الدين يسمى دينا قويا ناشطا، يعني صاحب الدين وعدني أن يرجع لي ديني فعلي الزكاة، علي في العشرة آلاف اللي عند أخوي ولا عند والدي ولا عند غيره علي أن أزكيها، متى ما قبضتها فإني أزكي عن الأعوام الماضية والأعوام الفائتة. وأما إن كان الدين عند معسر، أي عند من نتوقع أن لا يرجع لك الدين أو أنه يماطل أو لربما أرجع الدين ناقصا، قال العلماء فلا زكاة فيها. وذهب الإمام مالك على أنه إذا قبض المال زكى عن سنة واحدة، وأما عن الباقي فلا يزكي. وقال العلماء ويلحق بذلك أموال التأمين، كأن تدفع تأمينا عند صاحب عقار إذا أردت أن تستأجر، أو تدفع تأمينا عند شركة تأمين على تجارتك، تأمين عند وزارة فتضع عندهم مبلغا من المال مؤمنا، فهذا كذلك عليه زكاة، مثله مثل الدين الناشط القوي الذي تملكه متى ما شئت ولك حق أن تسترجعه متى ما انتهى أو انفسخ العقد، فهو مال لك مملوك ولكنه في يد غيرك، وهو دين ناشط قوي قادر أنت على استرجاعه متى ما حللت العقد، ففيه زكاة كما أن في الدين الناشط زكاة. وهناك مسألة متعلقة في الزكاة قبل أن أختم، وهو هل يجوز أن يزكي الإنسان على زوجته وعلى أولاده وعلى أهله؟ العلماء يقولون الأصل في الزكاة أن لا تدفع للأصول ولا للفروع الذين يجب على الإنسان أن ينفق عليهم، فالأصل في الزكاة أن تدفع للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم والغانمين وفي سبيل الله وابن السبيل الذين ذكرهم الله عز وجل، ولا يدفعها الإنسان لأبنائه وإن نزلوا ولا لوالده وإن علا، هذا الأصل، لأنه تجب عليك نفقتهم وإعطاهم من الأموال. قال العلماء وأما إذا كانوا معسرين، أي إذا كان الوالد معسر وإذا كانت الزوجة معسرة، فيجوز لك دفع لها من باب فكاك الدين ومن باب حاجتهم، فإنك تدفع لهم من زكاة مالك. لحديث زينب الثقفية في الصحيحين، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عبد الله بن مسعود، فقالت يا رسول الله إن عبد الله بن مسعود يقول إن أحق ما أنفقت عليه مالك هو زوجك، كان عبد الله بن مسعود مديون، فقالت دعيني الزكاة أنا أحق من دفعت الزكاة له. فقال صلى الله عليه وسلم صدق عبد الله، صدق عبد الله، إذا كانت الزوجة مديونة ادفعوا لها أموال، وإذا كان الابن مديون عطى من زكاته، وإذا كان الوالد مديون عطى من زكاته، وهكذا. ولكن هذا ليس هي النفقة، وإنما النفقة تظل واجبة عليه، بمعنى آخر يعني إذا كان أنت ملزم بأن تدفع لأولادك في كل شهر تعطي كل ولد 100 دينار لا تعطيه من الزكاة، ظل أعطي مشن 100 دينار وادفع له مالا زائدا وهي الزكاة. يقولون لا تقوم الزكاة مقام الصدقة الواجبة عليك، إذا كان واجب عليك أن تنفق على زوجتك وأولادك لا تدفع الزكاة هذه مكان هذه، وإنما خل الصدقة ماشيا وأعطهم من الزكاة وفك عنهم ديونهم، لعل الله عز وجل أن يفك عنك يوم القيامة. هذه أهم مسألة في الزكاة يسأل الناس عنها كثيرا، يقول يجوز أدفع لزوجتي زكاة أو يجوز هي تدفع لي من زكاتها؟ نعم يجوز أن تدفع لك لفكاك دينك ولسد حاجتك، وليس هذا من النفقة الواجبة عليك، وإنما هو مال زائد عن النفقة التي تنفقها أنت عليهم أو ينفقوها هم عليك. وعلى الإنسان في الزكاة أن يبدأ بالأقرب، فالأقرب من أولاده وأعمامه، فيتفقد ويتلمس أحوالهم، ولو كان عندهم رواتب ولو كانوا موظفين، فإن كان معاشه أو ماله لا يكفيه فإنك تدفع لهم من المال لفكاك دينه ولفكاك زكاته. ولذا العلماء لما شرحوا قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قالوا الفقير هو من عنده مال لا يكفيه، هو من عنده مال لا يكفيه فهو يسمى فقيرا، وأما المسكين فمن أسكنته الحاجة فالتصق في الأرض والتراب بحثا عن رزقه، فهؤلاء تحق لهم الزكاة، وهذه أهم مسألة. وعلى الإنسان أن يعطي أبناء عمومته وأرحامه وأخواله، والأقرب فالأقرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم درهم أنفقته في سبيل الله ودرهم أنفقته على مسكين ودرهم أنفقته على أهلك أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. وهناك مسألة أخرى متعلقة بالزكاة، وهي هل رواتب الإنسان الذي تنزل له شهريا عليها زكاة ولا ما عليها زكاة؟ العلماء يسمونه زكاة المتراكم، وهي الأموال التي تتراكم فتزيد وتقل، فلك أحد أمرين، إذا جاء موسم الزكاة الذي تزكي به وهو على سبيل المثال رمضان، فكل الرصيد الذي يوجد في حسابك تزكي عليه، تحسبه وتخرج ربع العشر 2.5% وتزكي هذه الأموال وتوزعها على المحتاج وتسدد بها الديون. ولك طريقة أخرى وهي أن تزكي رأس المال الثابت الذي لم يتغير، يعني طيلة السنة كانت الرواتب تنزل وتطلع وتنزل وتطلع وأنت تأخذ منها، ولكن بقيت 1000 دينار لم تتغير، فإن الزكاة واجبة على المال الثابت الذي لم يتغير. لك أن تزكي بهذه الطريقة أو أن تزكي بالطريقة الأخرى، وهي إذا حال الحول على زكاتك أو على راتبك تزكي الموجود من الراتب وترجو من الله عز وجل القبول. وعلى الإنسان أن يدفع الأموال بنفس راضية وأن يعلم أن هذه واجبة مثلها مثل الصيام ومثلها مثل الصلاة ومثلها مثل الحج، فإن الإنسان يدفعها وكله رضا يرجو من الله أن يعوضه خيرا. كبر المبلغ أم قل، زاد المبلغ أم نقص، فإن الإنسان يرجو ثواب الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا تصدق بصدقة قبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فنوه حتى يأتي يوم القيامة فيراها مثل الجبال. أما الذين لا يدفعون زكاة أموالهم فقد قال الله عز وجل فيهم: والذين يكنزون الذهب والفضة ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا وإياكم من مزالق الهوى ويوفقنا وإياكم لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كل ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. الوقفة الثانية التي نتكلم عنها اليوم وهي ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، أي العمل الصالح فيها خير من 1000 شهر. قال: وقد تقام النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمته فوجد أن أعمار أمته قليلة لا تتجاوز 70 سنة، وقليل منا من يتجاوز ذلك، فطلب من الله عز وجل أن يعوضه خيرا وأن يرزقه ليلة تكون العبادة فيها تعدل 83 عاما، فمنحه الله عز وجل ليلة القدر. وقال الله عز وجل فيها: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فالفائدة في ليلة القدر أن يدركها الإنسان حال عبادته، لا أن يدركها الإنسان نائما. فالفرق في ليلة القدر العبادة فيها وليس الظرف الزمني، فإنه لو كان الإنسان لا يقوم في هذه الليلة فأدركها فإنه لا يدرك الأجر، فإن الأجر بها معقود على العبادة وقيام الليل والصلاة فيها. ولو كان الأجر معقود فيها على مجرد إدراكها لأجرت الأمة كلها من غير استثناء، وكل حي سيدرك هذه الليلة إن كان في أول العشر أو في آخرها. ولكن العلماء يقولون: الخير فيها معقود على العمل فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. واختلف العلماء في ليلة القدر أهي في أول العشر الأواخر من رمضان أم في آخرها، وقد حسمها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، أي في ليلة 21، 23، 25، 27، 29. وقد كان ابن عباس رضي الله عنه يفتي للأمة أن ليلة القدر هي ليلة 27، فمسكه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: لما ذلك ابن عباس؟ من أين جبت أن ليلة القدر ليلة 27؟ فقال رضي الله عنه: اجتهادا وفتوى منه. قال: أولا وقعت في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة 27، فقال صلى الله عليه وسلم: قريت ليلة القدر أسجد على ماء وطين، أي في ليلة ماطرة، فكانت ليلة 27 التي أمطر بها النبي صلى الله عليه وسلم وسجد صلاة الفجر على ماء وطين. ثم قال ابن عباس: وإن الله عز وجل خلق السماوات 7 وخلق الأرض 7 وجعل الطواف 7 وجعل السعي 7 وجعل الرجم 7، فلفظ 7 مقصودة وهي ليلة 27. أضف إلى ذلك قوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. قال: نفرة فيها هي الكلمة 27 من قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. واجتهاد آخر عند بعض العلماء قال: قال تكرر قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الجملة تكررت ثلاث مرات في سورة القدر، تكررت ثلاث مرات وكانت هي الكلمة السابعة ثالث مرة، فلو ضربتها لوجدتها هي ليلة 27، أي حسابات بالأحرف، ولوجدت قوله تعالى أنزلناه هي رقم 27، ولد اجتهاد من ابن عباس قال هي ليلة 27، وأنكر عليه عمر رضي الله عنه على ذلك وقال لا دليل عليها، وإنما هي باقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان، فلعلها تكون في أوله أو آخره أو وسطه، أخفاها الله عن العباد حتى يجتهدوا في العبادة، فمن أدركها قائما لله خاشعا صلى مع المسلمين في بيته أو صلى مع المسلمين في المسجد أو صلى في بيته سيدرك الأجر بإذن الله عز وجل. والوقفة الثالثة الأخيرة السريعة هي زكاة الفطر، كما قال ابن عمر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخرج زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الفقير على الكبير والصغير، على الصغير والكبير، الحر والعبد، أمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج عن الكل، فالصاع إنما هو 2 كيلو ونصف يخرجه الإنسان من زكاة الفطر طهرة للصائم وتكفيرا له. قالوا زكاة الفطر مثل سجود السهو للصلاة، إذا وقع تقصير من الإنسان في الصلاة يسجد سجدتين يسجد السهو، وكذلك إذا وقع تقصير من الإنسان في صومه من كلام أو لغط أو لغو فإن زكاة الفطر طهرة له وتكفيرا لذنوبه، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل صلاة العيد، فللإنسان في أي وقت من رمضان أن يخرجها كما قال الفقهاء، والمستحب أن تخرج بعد غروب شمس يوم آخر من رمضان، فإن غربت الشمس من آخر أيام رمضان كان هذا هو الوقت المفضل، وإن أخرجها الإنسان من قبلها فإنه تجوز وتصح له، فيخرجها الإنسان عن الحر وعن العبد وعن الصغير وعن الكبير وعن الخدم تحت رعايته وعن أولاده وأولاد أولاده ممن تجب عليه نفقتهم وعن الجنين في بطن أمه إذا تحرك فإنه يخرج الإنسان، كلا يجوز للإنسان أن يخرج صدقة الفطر عمن تكفل بهم من الأيتام خارج البلاد، إذا كان تكفل بأيتام فإنه مسؤول عن رعايتهم والنفقة عليه فإنه يخرج عنهم، وكذا عن أولاده إن كانوا يدرسوا في الخارج فإنه يخرج عن كل واحد 2.5 كيلو ونصف زكاة الفطر من عموم طعام أهل البلد من القوت الذي يأكله الناس من الرز أو الشعير أو القمح، والجمهور يرون أن الأموال لا تصح إلا الإمام أبو حنيفة، فقد رأى أن دفع المال بدل زكاة الفطر تصح، والتزام السنة خير، أي أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن تشتري بنفسك وتدفع لرجال وزعوها أو تدفع للجنة مال وتقول لهم اشتروا بهذا المال زكاة فطر وأوصلوها إلى المعوزين وإلى المحتاجين، وهذه تكون ختام رمضان تكفيرا وطهرة للصائم ومغفرة من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وليتقبل الله صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، اللهم ارحم موتانا وعموم موتى المسلمين، اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم فك أسرانا وعموم